أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل من كمال المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحتفل بمولده؟ بل ليس من كمالها ولا من أصلها، بل من كمالها أن لا يحتفل، ومن أصلها الواجب أن لا يحتفل بمولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا الاحتفال بمولده، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من لوازمها العظيمة الطاعة، فطاعته عليه الصلاة والسلام هذا دليل على صدق المحبة، فلا يجوز الاحتفال بالمولد، ولا تأخذ المسلم العاطفة والتقليد ويكون يزعم أنه يرغب في الخير، هذا لا يكفي. وأنا دائما لست من الذين يشددون أقول أن هذا الذي يفعل المولد يعلم أنه بدعة ويريد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الظن بالمسلم أنه لا يتعمد المخالفة ولا يريد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفعل هذا من يجهل، فعلى الجاهل أن يتعلم وأن يعلم أن هذا الأمر لو كان من الدين لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هنا الشيخ سليمان بن عبد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تنزل بساحتهم، يقول رحمه الله: فيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها، وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل بساحتهم. نعم، يعني فيه السير بالرفق لأن ينزل بالساحة، وليس في هذا عجلة، وإنما تأني في السير وتأني في الخطاب، وقال ثم ادعهم، أيضا فيه تأني ولم يكن هذا مباشرة عند وصوله. نعم. حسن الله إليكم. هذا السير يقول: حسن الله إليكم، هناك فرق بين الراية واللواء. الراية هي اللواء، هو لواء الجيش، والراية الذي يكون في يد القائد. نعم. حسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل تجوز الإمارة في الحضر ومنها إمامة إمارة الدعوة؟ يقول: وما مفهوم حديث إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم؟ لا يجوز عقد إمارة للدعوة، وإنما الإمارة إما أن يكون الأمير وهو ولي الأمر، أو من ينيبه من الأمراء عنه، مثل الأمراء على المدن والأمصار، هؤلاء تبع لولي الأمر للإمام الأعظم. وأما عقد إمارات للدعوة أو للحسبة أو لغيرها فإن هذه من البدع. والإمارة أيضا مشروعة في السفر، يعني إذا سافر أناس يؤمر عليهم رجلا، لأنهم قد يختلفوا في الطريق ويختلف الرأي، فمن السنة جاء تأمير، يعني يؤمر رجلا عليهم حتى لا يختلفوا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذا يعني أن من رجا فضيلة حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحبه الله تعالى؟ يعني هذا أثناء شرحكم. الرجاء مع العمل، دائما العلماء يقولون الرجاء الكاذب رجاء بلا عمل. الصحابة فعلوا وقدموا وكانوا يرجون ما عند الله، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يجتهد في طاعة الله ويرجو من الله الخير، ولا يكون الرجاء هو الرجاء الكاذب، وهو أن يرجو الخير دون عمل. اعمل وارجو الله، والإنسان مأمور مع العمل بالرجاء، ومأمور عند المعصية بعدم القنوط والتوبة والاستغفار مع رجاء الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ألا يدل عدم إتيان علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء منه للشفاء على كمال التوكل في علي رضي الله عنه؟ نعم، هذا شاهد قوي، وهذا طيب، وأنا أفرح بمثل هذا، إن يكون طلاب العلم لديهم قدرة على الاستنباط والفهم، هذا هو المقصود، أن يتعود طلاب العلم على الفهم وعلى الاستنباط استفادة من النصوص، وهذا صحيح. يعني قد يقول بعض الناس: هذه فضيلة، لماذا ما جاء علي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمنزلة المعروفة منه وهو ابن عمه وصهره؟ قال: يعني ادعو الله أن يشفيني حتى أنال هذه المنزلة. فهذا شاهد صحيح، وجزى الله المذكر بهذه الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الأمير هل يحتاج أن يكون عالما أو يحتاج أن يكون عالما في الدين؟ الأمير في الجيش يحتاج إلى علم وقدرة على قيادة الجيوش، والعلم له موطن آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على الجيوش من له معرفة وخبرة وغيره أعلم منه، وكان يولي للقضاء عندما يبعث من يبعث إلى الأمصار كما بعث معاذا يولي من أهل العلم، وعندما يولي الجيوش يولي أهل القدرة، والصحابة كلهم أهل علم وفضل ولكنهم يتفاضلون في العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا تباع حلوى في المولد النبوي، يقول هي في أصلها مما يحل أكله ولكن لا تباع إلا في المولد، يقول فما حكم الأكل منها لمن يعتقد أن المولد بدعة، وهل إذا اشتراها يعتبر هذا من الإقرار لهم؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن لا يشارك في ترويج هذه الحلوى بشرائها في هذه المناسبات البدعية، ولكن هذا الشيء دائما أقول فرقوا بين ما يحرم لذاته وما يحرم لسببه. يعني لو أن إنسان أكل الحلوى نقول هذا حرام وأكل الحرام، ما هو صحيح، لكن نقول الأولى ترك هذا الأمر حتى لا يكون معينا على هذه البدعة، بخلاف ما لو أكل الميتة هذا محرم لذاته، فهذا يمنع لسببه حتى لا يكون معينا على هؤلاء على بدعهم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل المجوس والصابئة من أهل الكتاب؟ هذا على قول لبعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنه ليس من أهل الكتاب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل كل الصفات الفعلية من الصفات الذاتية؟ كيف هذا؟ الصفات الفعلية هي مقابلة للصفات الذاتية، الصفات الذاتية هي ما يقوم بذات الله ولا يتعلق بالمشيئة، الصفات الفعلية هو ما يقوم بذات الله ويتعلق بمشيئته. فإذا كان السائل يقصد أن كل الصفات تقوم بذات الله فهذا حق، كل من الصفات الذاتية والفعلية تقوم بذات الله، لكن ما كان قائما بذاته لا يتعلق بمشيئته لأنه من كماله اللازم فإن هذه صفات ذاتية، وإذا كان الكمال في الصفات تكون متعلقة بالمشيئة ما يكون في وقت دون وقت فهذه صفات فعلية. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء متأخر عن القدر، التقدير هو التقدير السابق، والقضاء هو الخلق والإيجاد. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ذكر بعض العلماء أنه لا يوجد الآن استراق للسمع من الجن، فهل هذا القول راجح أو مرجوح حفظكم الله؟ هذا قال به بعض أهل العلم أن هذه السمع كما أخبر الله عز وجل في سورة الجن أنها حرست ولا استراق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء أنه قد يحصل هذا لكنه يسير ولا يكون مثل ما كان قبل البعثة. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: كيف الجمع بين قوله تعالى يوفون بالنذر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، فهل في هذا ذم للنذر؟ نعم، النذر يفرق بين الوفاء به وبين إحداثه ابتداء، فالنذر فيه تفصيل: نذر معلق ونذر غير معلق. النذر المعلق هو الذي جاء فيه النص أنه إنما يستخرج به من البخيل، وبعض العلماء يدخل فيه النوع الآخر، لكن النوع الآخر ليس فيه تعليق على شيء لكن فيه إيجاب على النفس ما لا يجب، فيخشى أن لا يقدر على الوفاء فيلحقه إثم، ومن هنا قيل إن النذر أصله مكروه، ولكن إذا نذر وجب عليه الوفاء، ففرق بين الوفاء بالنذر فهو ممدوح عليه من جهة الوفاء، وبين أصل النذر أنه لا ينبغي أن ينذر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل، أمر الله نافذ، لكن يعلق على شيء فيظن هذا الذي نذر أنه حصل له بتعليق هذا الأمر على هذا الشيء، وقضاء الله نافذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، لأنه لو لم يعلق على هذا ما فعل. والصحيح والأكمل أن الإنسان إذا أراد شيئا عليه أن يتصدق ويبذل الخير الذي أراده أو أراد أن ينذر به ابتداء ثم يدعو الله ويتوكل عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا منع الزوج زوجته من الذهاب إلى أمها أو أن تخالفها في شيء، يقول قال بعض أهل العلم تطيع زوجها والإثم عليه، يقول فهل هذا القول صحيح؟ هذا فيه تفصيل، وهو أن الزوج إذا أمر زوجته بأن لا تذهب إلى أمها لمصلحة شرعية ولأمر يتعلق بحقه وبحق أولاده، وأما إذا كان لغير ذلك